بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وسعيد ابن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة، واللفظ ليحيى. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذه الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تتعلق ببيان مواضع رفع اليدين في الصلاة، وذكر حديث منها حديث ابن عمر هذا رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر للإحرام، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. إن هذه المواضع الثلاثة جاءت في هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وجاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه هذه الثلاثة وزيادة موضع الرابع، وهو عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول، الصلاة التي لها تشهدان وهي الرباعية والثلاثية، لأنه جاء في صحيح البخاري حديث ابن عمر هذا، وفيه ذكر هذا الموضع الرابع من مواضع رفع اليدين، وأنه يكون يعني على حذو المنكبين. وجاء أيضا يعني في السنن عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أيضا هذا الذي جاء عن ابن عمر في الرفع من القيام من التشهد الأول، القيام من التشهد الأول جاء أيضا في السنن، وجاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذه أربعة مواضع ثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يرفع يديه ويكون إلى حذو المنكبين، وجاء في بعض الروايات أنه إلى حيال الأذنين، فكل منهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أن يفعل هذا أو يفعل هذا. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير. هؤلاء ستة من مشايخه، هؤلاء ستة من مشايخه ذكرهم، ثم يعني رووا كلهم يروون عن سفيان بن عيينة، كل هؤلاء يروون عن سفيان بن عيينة، يعني ستة من شيوخه يروي عنه هذا الحديث من طريق سفيان بن عيينة. عن الزهري عن سالم عن أبي. عن الزهري محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. نعم. قال: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. ثم ذكر هذا الطريق حديث من عمر بطريقة أخرى، وهو مثل الذي قبله، مثل الذي قبله، يعني هذه الأمور الثلاثة أو هذه المواضع الثلاثة كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر للإحرام وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. وذكر هذا الحديث وهو مختصر وذكر فيه أنه يعني يرفع يديه حذو منكبيه عند تكبيرة الإحرام. قال حدثني محمد بن رافع عن حجين وهو ابن المثنى عن الليث عن عقيل الليث بن سعد وعقيل بن خالد بن عقيل قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد عن سلمة بن سليمان عن عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد الأيلي كلاهما عن الزهري. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ثم رفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. وذكر بعد ذلك حديث مالك بن حويرث وهو أنه كان يرفع يديه عند الركوع عند تكبير الإحرام وعند الركوع والرفع منه وهذا مثل ما جاء في حديث ابن عمر السابق يعني ذكر هذه المواضع الثلاثة عن مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه وجاء في السنن عن مالك بن حويرث أنه كان يرفع أو في بعض السنن أنه كان يرفع عند القيامة في الشهر الأول وأما ابن عمر فكما ذكرنا أنه كان يرفع عند القيامة في الشهر الأول وذلك في صحيح البخاري. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله طحان الواسطي عن خالد خالد بن خالد الحداء خالد بن مهران الحداء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن الحويرث. نعم. قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. ثم ذكر حديث مالك بن حويرث بطريقة أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة لأن هناك ذكر الرفع فقط وهنا ذكر أنه إلى حيال الأذنين فالرواية الثانية هذه فيها يعني تحديد وتبيين أن الرفع إلى حيال الأذنين والرواية السابقة فيها مجرد الرفع فقط فتكون هذه موضحة ومبينة للرواية السابقة. حتى يحاذي يحاذي أذنين حتى يحاذي أذنيه. نعم. يعني يكون يعني في بعض الروايات ستأتي إلى فروع الأذنين وفروع الأذنين عليها لأن يعني الفرع هو الأعلى أعلى شيء. نعم. ولا يعاض ما تقدم حذو منكبيه. لا هذا ثابت وهذا ثابت. قال حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة بن دعامة السدوسي عن نصر بن عاصم. نعم. عن مالك بن الحويرث. نعم. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح كتاب الصلاة باب بدء الأذان، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام مسلم رحمه الله كتاب الصلاة. الصلاة هي في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا هو المعنى الشرعي والمعنى اللغوي الدعاء. والدعاء جزء من الصلاة لأن الصلاة تشتمل على دعاء، فالمعنى اللغوي جزء من المعنى الشرعي. وسبق أن ذكرت فيما مضى أن المعاني اللغوية أوسع من المعاني الشرعية، وأن المعنى اللغوي يكون عاما والمعنى الشرعي يكون خاصا ويكون جزء من جزئيات المعنى اللغوي. وهذا في كثير من التعريفات أن المعنى اللغوي يكون أوسع، وذلك مثل الصيام والاعتكاف والحج والعمرة والأذان وغير ذلك، فإن المعاني اللغوية واسعة والمعاني الشرعية جزء من جزئياتها. وأما بالنسبة للصلاة فإن الصلاة في اللغة الدعاء، والدعاء جزء من جزئيات الصلاة، عكس يعني ذلك الذي كان مضطردا وكان كثيرا. فهذه يعني هذا هو تعريف الصلاة لغة واصطلاحا. والأذان ثم ذكر بعد ذلك الأذان، يعني أول شيء بدأ به الأذان من أعمال الصلاة، وذلك أن الأذان هو أول شيء يعني يعمل من أجل الصلاة الجماعة وهو النداء لها، يكون في أول وقت الأذان نداء للصلاة من أجل أن يأتي الناس للصلاة. فقدم الأذان على غيره على صفة الصلاة لأن فيه إعلامهم للحضور إلى المسجد لأداء الصلاة. والأذان اسم مصدر من التأذين، المصدر هو التأذين، أذن تأذينا، والأذان مصدر اسم مصدر مثل البيان والتبيين والكلام والتكليم، والكلام والتكليم فإن هذه أسماء مصادر، والتأذين والتكليم والتبيين هذه مصادر. ذكر الأذان وقدمه على غيره لأنه نداء للصلاة وإعلام لدخول الوقت. وقد قلت إن الأذان من الأشياء التي هي المعنى اللغوي عام والشرعي خاص، وذلك أن الأذان في اللغة الإعلام، أي إعلام يقال له أذان، يعني الأذان يقال المراد به الإعلام. وفي الشرع إعلام خاص، إعلام بدخول وقت الوقت بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة التي هي ألفاظ الأذان ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث المتعلق ببدء الأذان وكيف بدأ، وأن المسلمين لما جاءوا إلى المدينة وهاجروا إليها كانوا يتحينون أوقات الصلوات، يعني يتحينون يعني يعرفون أو يعني يجعلون يعني علامة على ذلك بأن يتحروا وقت الصلاة، صلاة الظهر يعني تبدأ بالزوال، وكذلك المغرب الغروب، والعشاء يعني عند يعني انتهاء وقت المغرب، والفجر طلوع الفجر. فكانوا يتحينون يعني أوقات الصلوات، يعني يعرفون الأحيان التي تؤدى فيها الصلاة. فتذاكروا فيما بينهم يعني قالوا كيف نصنع بأن نعلم بدخول الوقت الصلاة. فبعضهم قالوا يتخذون ناقوسا كناقوس النصارى أو بوقا كبوق اليهود، فقالوا يعني بعضهم أنهم يعني يشعلون نارا وينورون نارا. فقال عمر رضي الله عنه: ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فأمر بلالا أن ينادي بالصلاة. وقيل إن هذا النداء أنه ليس النداء بألفاظ الأذان، وإنما هو إخبار بالصلاة، كان يقال الصلاة أو حان وقت الصلاة أو ما إلى ذلك من العبارات التي فيها إخبار بدخول الوقت، وليس المقصود من ذلك ألفاظ الأذان التي تبدأ يعني بالتكبير وتنتهي بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. قالوا فمقصود من ذلك أن عمر رضي الله عنه قال: لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، يعني يأتي بلفظ يعلم الناس بدخول الوقت بأن يقول حان وقت الصلاة أو الصلاة أو غير ذلك. فأمر عليه الصلاة والسلام بلالا أن ينادي بالصلاة فهذا هو أول بدء الأذان، كما يعني ترجم لذلك النووي يعني لهذا الحديث الذي هو أول الحديث التي أوردها المصنف رحمه الله في كتاب الأذان كتاب الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن محمد بن بكر قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني هارون بن عبد الله بن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر قال رحمه الله تعالى حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالتفريق بين الأذان والإقامة. والأذان هو إعلام بدخول الوقت، وإعلام الناس ليأتوا إلى المساجد وأما الإقامة فهي إعلام الحاضرين الذين جاءوا للصلاة وثانوا ينتظروا الصلاة بأن يقوموا إلى الصلاة للدخول فيها. فصار الأذان مشفوعا لأنه تنبيه نداء للغائبين وللموجودين في بيوتهم وغير بيوتهم، يعني خارج المسجد، أن يأتوا إلى المسجد. أن يأتوا المسجد. ولهذا يعني صارت الألفاظ فيه مشروعة, يعني مشروعة يعني أنها تكرر. وبخلاف الإقامة فإن الأمر فيها ليس مثل الأذان, وإنما هو إعلام الحاضرين, وإعلام الحاضرين يأتي بكلام مختصر وبألفاظ مختصرة. ولهذا جاء في الحديث أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة, أن يوتر الإقامة يعني يجعلها وترا ويجعل الأذان شفعا يعني مكررا, ويقول يعني التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة حي على الفلاح, حي على الصلاة حي على الصلاة, حي على الفلاح حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فكلها مشروعة إلا لفظ الجلالة, كلمة الإخلاص التي جاءت في الآخر كلها مشروعة. أما الإقامة فإنه بدل ما يؤتى بالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, يؤتى بالله أكبر الله أكبر مرة واحدة, ولكنها جملتين بنفس واحد, جملتين بنفس واحد الله أكبر الله أكبر. فيعني فهي بمعنى المفرد, لأنها بالنسبة للأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, فصار بدل ما كان اثنتين يعني بلفظ التكبير صار مرة واحدة, وإن كان في الأصل مكون من جملتين, وإن كان في الأصل مجولتين, لأنه بالنسبة للصلاة يعتبر إفرادا, لأن جملة الله الله أكبر يؤتى بها بلفظ واحد بنفس واحد, والله الله أكبر الله أكبر الله أكبر يؤتى بها بنفس واحد في الأذان مرتين. فالإقامة تكون على النصف يعني فتفرد ويؤتى بلفظ الله أكبر الله أكبر, ثم أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة, أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة, حي على الصلاة مرة واحدة, حي على الفلاح مرة واحدة, ثم يؤتى بلفظ خاص للإقامة وهو قد قامت الصلاة يؤتى بها مرتين, ثم بعد ذلك يؤتى بالله أكبر الله أكبر كما كانت كلمتان في نفس واحد, ويؤتى بلا إله إلا الله في الآخر, فتكون عدد الألفاظ 11 جملة تكبير في الأول مرتين, وشهادة لا إله إلا الله مرة, وشهادة محمد رسول الله مرة, وشهادة وحي على الصلاة مرة, وحي على الفلاح مرة, والله أكبر الله أكبر مرة مرتين, والله أكبر الله أكبر يعني جملتين, ولا إله إلا الله سر 11. هذه الألفاظ الإقامة, وهي وتر, وهي وتر. وأما الأذان فإنه يعني يكون 15 جملة ويكون 17 جملة, وذلك بالترجيع يعني في بعض الأحاديث التي وردت في الترجيع, وستأتي الأحاديث في ذلك. لكن هنا يعني المقصود هنا أن الأذان مشروعا, لأنه يحتاج إلى زيادته من أجل تكراره لتنبيه الغائبين عن المسجد أن يحضروا إلى المسجد. والإقامة ليس هناك حاجة إلى ذلك, وإنما يعني يعلم الحاضرون بألفاظ مختصرة وهي ألفاظ الإقامة. أمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة, نعم, إلا الإقامة يعني إلا قد قام الصلاة فإنها يؤتى بها مشروعة, ما يؤتى بها مرة واحدة, نعم. قال حدثنا خلف بن هشام عن حماد بن زيد, نعم, قال حدثنا يحيى بن يحيى عن إسماعيل بن علية جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس, أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي, قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه, فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا, فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة, نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة خالد مهران الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل حديث الثقفي غير أنه قال أن يوروا نارا يعني بدل أن ينوروا نارا يورون نارا يعني والتنوير يعني أن يظهر لها يعني نور يعني يظهر نورها والإيراء أن يعني توقد وتشعل ويوضع الحطب من أجل إشعالها والمقصود من ذلك يعني ظهور يعني شيء يعني علامة يعرف بها دخول الوقت قال وحدثني محمد بن حاتم عن بهز بهز بن أسد عن وهيب بن خالد عن خالد الحذاء بهذا الإسناد قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريني قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة يعني وهذا مثل الذي قبله قال وحدثني وكلمة أمر يعني المقصود بها الأمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا بكذا نهينا عن كذا أو أمر فلان بكذا الأمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن إذا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال أمرت بكذا فالأمر له هو الله الأمر له هو الله وهو يدل على أن السنة وحي من الله لأن قوله أمرت يعني أمره الله عز وجل يعني معنى ذلك أن السنة وحي من الله فهي مثل القرآن وحي من الله كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لكن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به وأما السنة فمتعبد بالعمل بها قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري عن عبد الوارث بن سعيد الحنبري وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عن أنس قال رحمه الله تعالى حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي وحدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين زاد إسحاق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وهذا نوع من أنواع ألفاظ الأذان وهو المشتمل على 17 جملة على 17 جملة وفيه التكبير في الأول مرتين يعني ليس فيه تثنية ليس تربيع وإنما الله أكبر الله أكبر ليس 4 مرات يعني في حديث أبي محذورة ثم بعد ذلك يأتي بالشهادتين بخفض صوت ثم يرجع فيعيدها برفع صوت وهذا يسمى الترجيح يسمى الترجيح لأنه رجع ذكر الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله بعد ما ذكرت بخفض صوت ذكرت برفع صوت ثم بعد ذلك حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فيكون مجموع سبع عشرة جملة. والألفاظ التي يعني في يعني في حديث ابن عبد ربه عبد الله بن زيد بن عبد ربه يعني 15 جملة، يعني هو ذلك أنه ليس في ترجيع وفي تربيع. في الأول في تربيع للتكبير وعدم ترجيع للشهادتين، فيكون المجموع 15 جملة. فهذا الحديث الذي معنا هو حديث ابن محذورة، وابو محذورة كان مؤذن بمكة، وكان أذانه يعني بعد الفتح، بعد غزوة حنين، فإنه يعني أمره نفسه أن يؤذن هذا الأذان الذي هو مشتمل على التربيع الترجيع، الذي هو مشتمل على الترجيع، ولكن التكبير فيه الأول يعني مرتين وليس أربعا. قال حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم، قال أبو غسان حدثنا معاذ، وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام الدستوائي، قال هنا صاحب الدستوائي، وكثيرا ما يأتي الدستوائي بدون صاحب. والدستوائي يعني إذا قيل الدستوائي فهو نسبة إلى بلد دستواء، يعني بلاد الأهواز، من جملة بلاد الأهواز بلد يقال له دستواء، وكان تأتي منها ثياب وكان يبيعها، فقيل له الدستوائي ويقال له صاحب الدستوائي، يعني صاحب اللباس الدستوائي، لأنه ليس من دستواء وإنما هو من بلد آخر، ولكنه تجلب يعني إليه هذه الثياب الدستوائية فكان يبيعها، وكان يقال له الدستوائي ويقال له صاحب الدستوائي. والمقصود بصاحب الدستوائي يعني صاحب اللباس الدستوائي الذي كان يبيعه وهو مجلوب من دستواء. قال عن أبي، يعني عن أبيه هشام، لأن معاذ بن هشام يروي عن أبيه هشام ابن أبي تميم الدستوائي، لأنه كثيرا ما يأتي ابن أبي تميم الدستوائي. نعم، هشام ابن أبي تميم الدستوائي. لا هذا الدستوائي، هذا اللي معنا، الذي معنا هذا الدستوائي اللي هو معاذ بن هشام صاحب الدستوائي الذي هو اللي قاله الدستوائي، هشام بن أبي تميم الدستوائي. هشام بن أبي عبد الله، هشام بن أبي عبد الله. نعم، هذاك بن أبي تميم أيوب، بن أبي تميم أيوب. نعم. عن عامر الأحول، عامر بن عبد الواحد، عامر بن عبد الواحد، عامر ليس بن سليمان الأحول، عامر بن سليمان، لا ذاك عاصم بن سليمان العاصم، اثنين هذا عامر أظنه بن عبد الواحد، شوف عندك في التقرير، وأما عاصم بن سليمان الأحول اثنان لقبان بن الواحد. نعم، عامر بن عبد الواحد. نعم، عن مكحول، نعم، دمشقي، نعم، عن عبد الله بن محيريز، نعم، عن أبي محذورة. نعم، إلى يعني اسمه، إلى يعني اختلف في اسمه. نعم، قيل فيه، قال النووي اسمه سمرة، وقيل نعم، أوس، وقيل نعم، جابر. نعم، وقال ابن قتيبة في المعارف اسمه سلمان بن سمرة وهو غريب، وأبو محذورة قرشي جمحي أسلم بعد حنين، وكان من أحسن الناس صوتا، توفي بمكة رضي الله عنه 59، وقيل 77، ولم يزل مقيما بمكة، وتوارثت ذريته الأذان رضي الله عنهم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنهما. وهذا الحديث يدل على تكرر المؤذنين أو تعدد المؤذنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان بلال وابن أم مكتوم. قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها مثله. وهذا طريق آخر مثل الذي قبله، إلا أنه في نهايته القاسم عن عائشة، وذاك في نهايته نافع عن ابن عمر. القاسم القاسم محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. وهذا أيضا يدل على جواز اتخاذ الأعمى مؤذنا، ولكن إذا كان معه من يخبره بالوقت من يعني يعلمه، فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ يعني هذا المؤذن وهو أعمى، فيدل على جواز اتخاذ الأعمى مؤذنا. قال حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني عن خالد يعني ابن مخلد قطواني عن محمد بن جعفر عن هشام هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة قال وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن سلمة المرادي عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام. قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزى. وذكر هذا الحديث المتعلق بأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل يعني قريبا من بلد بلاد الكفار وأراد أن يعرف هل يعني هل هم دخلوا في الإسلام أو هل يعني فيهم الأذان، فكان يعني ينتظر إذا جاء الوقت وقت الفجر، فإذا سمع أذانا كفى وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. وأنهم سمعوا رجلا يعني يؤذن ويقول الله أكبر الله أكبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرجت من النار، لأنه كان يعني بذلك دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معلوم أن الشهادة بالرسالة ملازمة للشهادة بالربوبية والألوهية لله سبحانه وتعالى. معنى ذلك أن هذا الرجل الذي كان يؤذن يعني وجد منه الأذان، وهو يدل على أن المنفرد له أن يؤذن ويقيم، لأن هذا الرجل كان منفردا فسمع صوته يؤذن، وإذا هو صاحب معزة يعني راعي يعني غنم من هذا النوع من الماعز، النوع الذي هو الماعز الذي هو مقابل للضأن فصاحب معزة يعني راعي لها، فيدل على أن المنفرد يؤذن لأن الرسول عليه السلام أو سمعوه وحده يؤذن، والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وقال على الفطرة، يعني أنه في قوله الله أكبر الله أكبر، يعني الذي فطر الله الناس عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. ولما سمعه يقول الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار، يعني بكونه مسلما، يعني بكونه مسلما وعرف إسلامه بشهادة أن لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن من سمع منه الأذان يعني يحكم بإسلامه، وإن لم يقل له قل أشهد قل أشهد يعني قل أنا قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني دون استدعاء، يعني يمكن أن يحكم بإسلامه بحصول ذلك منه وإن لم يطلب منه النطق بالشهادة، لأنهم سمعوه يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال عليه الصلاة والسلام خرجت من النار، يعني بكونك أتيت بكلمة الإخلاص وشهدت الشهادة الحق لله عز وجل بأنه الإله الذي لا تكون العبادة إلا له سبحانه وتعالى. قال وحدثني زهير بن حرب عن يحيى يعني بن سعيد القطان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك. ثابت بن أسلم الذناني، ثابت بن أسلم البناني عن أنس. يقول الأخ هل يؤخذ من الحديث عدم وجوب ترديد خلف المؤذن؟ لا، هنا ما فيه يعني شيء يفيد يعني بالترديد، يعني الترديد سيأتي أحاديث تتعلق به، سيأتي أحاديث تتعلق بالترديد وراء المؤذن هنا. إذا لم يرد، نعم، ما في شيء، أقول ما في شيء يفيد الترديد، لأن إذا يؤخذ عدم الوجوب، هذا سيأتي، أقول الترديد يعني سيأتي. ما الذي صرفه عن الوجوب؟ نعم، هل يقال هذا صارف عن الوجوب؟ الصارف عن الوجوب يعني مما ذكر فيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة، فإذا جاء يعني الخطيب وجلس على المنبر يعني وصار المؤذن يؤذن صاروا يتحدثون، وكونهم يتحدثون والمؤذن يؤذن يعني يفيد أنه ليس بواجب. قال رحمه الله تعالى حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بإجابة المؤذن، وأنه إذا سمع النداء بالصلاة فيقال كما يقول المؤذن، وهذا لفظ عام إلا أنه خص منه حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه لا يقال حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء ذلك مبينا في حديث عمر، وأن هذا اللفظ الذي هو في هذا الحديث لفظ عام يخص منه ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله عند حي على الصلاة حي على الفلاح، لا يقال حي على الصلاة، فإذا لا يقال مثل ما يقول المؤذن في حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما يقال بدل حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول. إذا هذا يعني عام، يعني خص منه ما يتعلق بحي على الصلاة حي على الفلاح، فإنها لا تقال هذه العبارة، وإنما يقال بدلا من ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري. سعد بن مالك بن سنان. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، ف فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بإجابة المؤذن وأن يقول مثل ما يقول وهو مثل الذي قبله، يعني يستثنى من ذلك حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني يجيب المؤذن وينتهي من لا إله إلا الله التي آخر الأذان، فبعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي عليه السلام أمر بالصلاة وبين فضيلتها، وأن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، صلى الله عليه بها عشرة، وهذا يدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصلاة وغيرها، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرة، وكذلك في بعد الأذان يعني بالصلاة عليه، والله تعالى يجازيه بأن يصلي عليه بذلك عشرة. ثم قال سلوا لي الوسيلة، سلوا لي الوسيلة وهي منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، وأرجو أن أكون أنا هو، يعني وسيلة بينها صلى الله عليه وسلم أنها منزلة في الجنة، وأن الإنسان يسأل الله الوسيلة فيقول اللهم رب هذا الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته. فمن سأل لي الوسيلة حلت، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعته، يعني من أتى بهذا الدعاء الذي فيه سؤال الوسيلة فإنه يعني تحصل له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي عن عبد الله بن وهب عن حيوة، حيوة بن شريح المصري، وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما، عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاص بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفصيل إجابة المؤذن، لأن الحديث التي مرت مجملة، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهي مجملة، ولكن هذا الحديث مفصل لها، مفصل بما يقوله من يسمع المؤذن، وأنه يقول مثل ما يقول، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر. وهنا ذكر يعني ذكره بدون أن يذكر التفصيل الذي في الأذان الذي هو التثنية، وإنما ذكر يعني مرة واحدة، ومعنى ذلك أن المرات الأخرى يقال فيها مثل ما يقول، فيقول إذا قال الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر، وإذا قال الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، إلا أن هنا اختصره وذكر الألفاظ بدون تكرار، ذكر الألفاظ بدون تكرار التي هي مثل ألفاظ الإقامة، التي هي مثل ألفاظ الإقامة. وقوله هنا إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، هذا يدلنا على أن هاتين الجملتين يتابهما بنفس واحد، فلا يقال الله أكبر على حدة ثم الله أكبر على حدة، وإنما يقول الله أكبر الله أكبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في التفصيل بين أنه يقولهما معا. قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر يقول أحدكم الله أكبر الله أكبر، فهذا يدل على يعني جمع هاتين الجملتين في نفس واحد في أول الأذان، يؤتى بالله أكبر الله أكبر مرتين، ويؤتى في آخره الله أكبر الله أكبر مرة واحدة مرة واحدة، ولكنها جملة ثانية بنفس واحد، جملة ثانية بنفس واحد الله أكبر الله أكبر. فالحديث هذا مفصل، ولهذا يعني ذكر حي على صلاة حي على الفلاح أتى في يعني عند ذكرهما بلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن اللفظ الذي مر الذي هو إذا سمعته النداء فقل مثل ما يقول يدخل فيه الإقامة، يدخل فيه الإقامة بأن يقول مثل ما يقول المؤذن الذي يقيم الصلاة، يعني يجيبه يعني مثل ما يقول، يعني لأن الإقامة أذان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، وجاء في ذكر يعني ذكر الأذان الأول الذي زاده عثمان الأذان الثالث لأنه ثالث بالنسبة للأذان والإقامة، لأن الإقامة يعني أذان، والأذان عند صعود المنبر الخطيب على المنبر أذان، والأذان الذي يكون قبل ذلك الذي زاده عثمان يقال له أذان، ولهذا قيل له الأذان الثالث وبعده أذانان هما الأذان والإقامة، هما الأذان والإقامة. فإذا يقول الإنسان عندما يسمع المؤذن وهو يقيم الصلاة يقول مثل ما يقول، وعند قد قام الصلاة يقول قد قام الصلاة مثل ما يقول المؤذن، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولم يأتي شيء يعني يدل على أنه عند قد قامت الصلاة يقول لفظا آخر، وإنما يقول مثل ما يقول المؤذن، مثل الصلاة خير من النوم أيضا في أذان الفجر وقال الصلاة خير من النوم، قال مثل ما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم. قال حدثني إسحاق بن منصور عن أبي جعفر محمد بن جهضم الثقفي عن إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قال حين يسمع الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا. ثم ذكر يعني هذا الحديث وهو يعني أنه أن الذكر الذي يتابه عند الأذان غير الترديد، يعني عندما يقول أشهد أن محمد رسول الله يعني يقول أشهد يعني مثل ما يقول يعني يقول عند كل جملة مثل ما يقول المؤذن، ولكنه بعد ذلك يضيف أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال من قال ذلك غفر له ما تقدم غفر له ذنبه. وهذا يدل على فضل هذا الذكر يعني عند الأذان، فيتابه عندما ينتهي المؤذن من أشهد أن محمد رسول الله، وإن لم يأتي به يأتي به يعني بعد الأذان، يعني في الدعاء الذي يكون بعد الأذان، المهم أنه يحافظ الإنسان على هذا، وإذا أتى به يعني في وقته عند أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول أشهد أن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا الدعاء هي التي يسأل عنها في القبر، لأن القبر يسأل فيه عن هذه الأمور الثلاثة، عن ربه ودينه ونبيه، عن ربه ودينه ونبيه. وقد جاء يعني هذا الذكر يعني في مواضع متعددة، وجاء في صحيح مسلم، وقد سبق أن مر بنا ذاق طعم الإيمان مرضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث بن سعد عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبده عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ثم ذكر هذه الأحاديث في فضل الأذان، هذه الأحاديث المتعلقة بفضل الأذان، ومن هذا الحديث أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يعني معناه أنهم يعني يكونون بارزين ولهم بروز يعني بين الناس بسبب الأذان. وجاء الحديث الآخر الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني قرعة على النداء وعلى الصف الأول، النداء الذي هو الأذان. فيعني فهذا الحديث الذي معنا يدل على فضل المؤذنين، وأن هذا مما يعني يكون علامة لهم يوم القيامة أنهم يعني يكون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن عبده بن سليمان عن طلحة بن يحيى. طلحة بن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله، وهنا عيسى يروي عن عمه عيسى بن طلحة، يروي عن عمه عيسى بن طلحة، سيأتي بالإسناد الذي بعد هذا. عن معاوية بن أبي سفيان. نعم. قال وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن أبي طلحة قال سمعت معاوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. وهذا فيه يعني بيان عم طلحة طلحة بن يحيى عيسى بن طلحة. نعم. عم طلحة بن يحيى الذي هو عيسى بن طلحة. وفي الأول قال حدثنيه إسحاق بن منصور عن أبي عامر. أبو عامر هو العقدي وهو عبد الملك بن عمرو. عن سفيان. سفيان الثوري. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان فسألته عن الروحاء فقال هي من المدينة 36 ميلا. ثم ذكر هذا يدل على فضل الأذان، وأن الشيطان يفر منه ويهرب من سماع الأذان، وأنه كان يعني إذا سمع الأذان يعني وحتى يكون يعني في مكان روحة يعني يبعد عن المدينة يعني هذه المسافة البعيدة لئلا يسمع الأذان. فسأل الأعمش أبا سفيان فقال إنها 35 ميلا 36 ميلا. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن الأعمش عن أبي سفيان الأعمش سليمان مهران وأبو سفيان طلحة بن نافع عن جابر جابر بن عبد الله الأنصاري قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراق حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس. وهذا مثل الذي قبله فيه أن الشيطان يعني إذا سمع الأذان ولا وله ضراق وأنه إذا انتهى التأذين رجع حتى يوسوس يعني للناس وإذا ثوب بالإقامة إذا أتي بالإقامة هرب أيضا كما هرب في المرة الأولى حتى لا يسمع هذا الذكر الذي هو الأذان يعني الأذان والإقامة يعني فهو يعني يذهب في الأول ثم يرجع ثم عندما يؤتى بالإقامة وهي ذكر لله عز وجل يهرب ثم يرجع ليوسوس يعني للناس يعني في صلاتهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن الأعمش عن أبي صالح أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة قال حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني بن عبد الله عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص. ثم ذكر هذا الحديث وهو يعني يتعلق بفرار الشيطان عند الأذان له حصاص قيل المقصود بأنه مثل أول أن له ضراب وقيل المقصود أن له صوته يعني في الأرض وجريه وعدوة يعني يصير له يعني صوت. نعم. قال حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي عن خالد يعني بن عبد الله الواسطي أيضا عن سهيل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. قال حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. ثم ذكر يعني هذا الحديث وفيه في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع الأذان ولا وله حصاص وهذا مثل الذي قبله لكن فيه هذه القصة وهي أن يعني سهيل بن أبي صالح أرسله أبوه ومعه غلام له وأن هذا الغلام الذي معه سمع صوتا من الحائط فأشرف لم يرى أحدا فقال فأخبر يعني هذه القصة التي جاءت في هذا الحديث وهي من أبي صالح يعني لابنه لما أرسله ومعه غلام لهم فأنه سمع ذلك الغلام الذي معه من يناديه باسمه، فنظر ولم يجد أحدا، فقال لو كنت أعلم يعني ما أرسلتك، ولكن من حصل له شيء من ذلك فلينادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله حصاص. معلوم أن هذا الحديث إنما جاء في الأذان الشرعي الذي يؤذن المؤذن فيفر الشيطان كما جاء في الحديث المتعددة في هذا الباب. وأما ما ذكره أبو صالح من أنه يعني يأتي بهذا يأتي بالنداء ويأتي بالأذان عندما يحصل مثل هذه الحالة، وهي أنه سمع من يناديه باسمه ولم يجد شيئا ويعني وظن أنه شيطان، وأن من حصل له ذلك ينادي يعني بالصلاة، إن هذا اجتهاد من أبي صالح وهو تابعي، ولا يعني وليس ذلك بواضح يعني بأن الإنسان عندما يحصل شيء يؤذن وينادي بالصلاة يعني له الأذان، إن الأذان الذي الاستدلال ذكره إنما يتعلق بالأذان بالصلاة وليس بشيء يعني خشيه أو حذره أو خافه يعني من شيطان أو غيره يعني في غير الصلاة. فإن مثل هذا لا يقال أن هذا الدلال الاستدلال فيه واضح، لأن الحديث إنما جاء في الأذان للصلاة، وهذا ليس أذانا للصلاة وإنما إتيان به عند كون الإنسان خاف شيئا، ولكن مثل هذا يعني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أو غير ذلك. وأما كونه يؤذن ويأتي بألفاظ الأذان عندما يحصل له شيء يعني يخافه، فهذا فهم من أبي صالح ذكوان السمان التابعي، وليس ذلك بحجة، واستدلاله إنما هو بما حصل في الأذان وأن الشيطان يذهب له حصاص. قال حدثني أمية بن بسطان عن يزيد يعني بن زريع عن روح بن قاسم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له براق حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. وذكر يعني هذا الحديث الذي فيه عن أبي هريرة نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يعني إذا سمع الأذان هرب، ثم إذا يعني رجع إذا جاءت الإقامة يعني هرب، ثم يأتي ويوسوس الإنسان في صلاته ويقول اذكر كذا واذكر كذا في أشياء ما كان يذكرها، فيعني يذكره إياها فينشغل بذلك عن صلاته فلا يدري كم صلى. وهذا يعني يفيد بأن الشيطان يوسوس الإنسان في صلاته وأنه يشغله بها يشغله عنها، ولكن الإنسان يأتي بما ورد فيها من قراءة ومن أذكار وأدعية ويشغل نفسه بها حتى لا يحصل فيه الوسوسة من الشيطان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة يعني بالحزامي عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه قال حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى. ثم ذكر الحديث طريقة أخرى مثل الأول إلا أنه قال لا يدري، حتى إن الرجل لا يدري ما يدري، لا الثانية الثانية إن يدري إن يدري كم صلى. نعم إن يدري كم صلى. كيف صلى ها؟ إن يدري كيف صلى إن يدري كيف صلى إن هذه بمعنى ما يعني مثل الجملة التي راحت ما يدري كيف يصلى، هنا إن يدري يعني ما يدري كيف يصلى، فإن هنا بمعنى ما، إن بمعنى ما، وإن تأتي بمعنى ما يعني كثيرا، ومن وفي قوله عز وجل في سورة يقول إن كان الرحمة ولد شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله يعني في تفسيره لهذه الآية قال إن هنا بمعنى ما، يعني قل إن كان الرحمن ولد، يعني قل ما كان الرحمن ولد، ما كان الرحمن ولد فأنا والعابدين، ليست شرطية وإنما هي نافية، قل ما كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين للرحمن، ما كان الرحمن من ولد فأنا أول العابدين، يعني فإنه قال إنها بمعنى إن، وأتى بالأدلة يعني والشواهد يعني على ذلك، ذكره في تفسير سورة الزخرف يقول إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، قال إنها بمعنى ما. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي عن همام بن منبه عن أبي هريرة، وهذا هو الإسناد، هذا هو إسناد الصحيفة أو الحديث التي يأخذها من الصحيفة، يعني مع محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. انتهى الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. أسئلة كثيرة جاءت، مسألة الترداد خلف الإقامة، وهل يسن فيها كما يسن في الأذان يعني بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له بالوسيلة؟ ثم كذلك أحسن الله إليك سؤال عن الأذان الموحد في بعض البلدان، ما حكمه؟ يعني تسجيل، أحيانا يكون تسجيل، أحيانا يكون تسجيل لجميع البلدة ويكون واحد ولكن ينقل عبر الأذان على أقول هذا غلط، التسجيل واستعمال التسجيل في الأذان، وأن يفتح مسجلات للأذان مسجل فيفتح ويكون مهمة المؤذن بس أنه يفتح التسجيل، وإنما يأتي بألفاظ الأذان ويؤذن، ومهمة المؤذن يأتي بألفاظ الأذان ويأتي بهذا الذكر، ولا يكتفي بأن يكون يفتح مسجل ثم يعني يظهر الأذان من التسجيل. صلى الله له صورتان، صورة أنه الأذان المسجد الكبير أو أذان العاصمة هو الذي يؤدي الحقيقة ويبث عبر القنوات أو عبر الإذاعة في جميع مآذن البلدة، ففي أذان حقيقي لكن واحد في العاصمة، بقية المساجد إنما هو نقل في هذا كل مسجد مؤذن